ما معنى حديث إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته؟ أي أن المصلي انقطع عن مخاطبة الناس لعبادة الله، فليس من الأدب أن يبصق في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته، أي رحمة ربه أمامه، أي الرحمة الخاصة التي تنزل على المصلين، وليس معناه أن الله بذاته تلقاء وجهه.